رو اريا مع تروما مع بتاع انفكشن، طب الدايبيتك فود ايه مشكلتها؟ الانفكشن راحت نيورو الاثنين هو بريفرال نيوروباس. يعني ايه بريفرال نيوروباس؟ يعني انا رجلي ممكن تلتهب وتتخبط انا مش حاسس بحاجه، يا ساعات بيوصل ليا دول تلاقي في قرحه اوصل قد كده في رجلي قد كده رم وكده نو بين ما فيش انا. تلاقي الراجل يقول بص يا دكتور التعويض اللي في رجلي دي غريبه جدا، ليه بيضحك؟ بص قد ايه بس ما بتوجعنيش. طب يعني انت الاحمر ده بريفرال نيوروباس خير فرحان. وبعدين الثانية بقى ايه كمان؟ دي مهمة جدا اللي هي ايه بقى؟ فاسكولار سكيميا، بروس سكيميا ونيوروباسي وانفكشن. يعني برضه خلي بالك في الحتة دي، خدت بالك اللي بابا ومامته خلي بالك ما تحصلش فيه. بس هو عامل لك بقى مقارنة، يا ترى الدايبيتك فود دي هي اسكيميك ولا هي اكتر يعني نيوروباسي؟ طبعا الدايبيتك فود لما تبقى فيها سكيميا تبقى ايه؟ هتلاقيها كول. تبقى فيها سكيميا هتلاقيها بينفول، فيها كلوديكيشن، وتلاقي كمان يا اولاد اكتر حتت في الفود عندنا يجي لها السكيميا جامده اللي هو البيكتو والهيل. البيكتو هو بعيد عن يعني برضه بعيد عن السيركيشن شويه، وبرضه هو عرضه ايضا للايه؟ للتروما، وعرضه للزنقه بتاعت الجزمه مثلا. معلش الهيل برضه الهيل كده، وبالذات وانت نايم، انت لما بتنام الهيل دي بتبقى نايمه في السرير كده. لكن التاني بقى اللي هو النيوروباثي بتبقى بينلس، مفيش الم، مفيش حاجه، و بيبقى العيان رجله وورم ما فيهاش حاجه خالص. بس اهم نقطه يعني في العيان ان الالسر والقرح اللي هي بتحصل بتبقى على السول، بتبقى بلانتا تحت كده وتبقى بينلس. فطبعا المريض لازم، طب نعمل ايه؟ لازم نعمل علاج لهذا، لازم نعمل علاج لهذا الموضوع. وطبعا في كلمه تحت كده بروزها اسمها ديبرايمنت في المانجمنت، ده في الاخر خالص ديبرايمنت. ايه؟ دوز مع البريفرنت نيوروباثي، دي هقولها لكم بقى. البريفرنت نيوروباثي بالنظري بتاع النيورو بتلاقي الدوز بيحصل فيها فليكشن، فليكشن ديفورميتي بسبب البريفرنت نيوروباثي، وهنشرح ايه دي ان شاء الله. طب هو الاسكيميا هو بالسرس. يعني ايه بالسرس بقى؟ بالسرس يعني ما تيجي تحس البلاد فيسل اللي هي بالس يعني اسكيميا. بس عايز اقول بقى انتوا علمتوا على كلمه ديبرايتمنت. ديبرايتمنت يعني ايه بقى؟ يعني هو هيروح بتاع الجراحه يمسكه بقى ايه؟ طبعا انا بقى قاعد اديله علاجات وحاجات بديك وقت بايوتك ومش عارف ايه وبتاع واظبط السكر والافلام دي كلها، وبعدين ابعته لبتاع الجراحه. بتاع الجراحه يعمل ايه بقى؟ يعمل ديبرايتمنت. كلمه ديبرايتمنت يعني هو زي ما تقول ايه؟ بينظف. عارف بقى بص ايه يعني كده بالبلدي، ينظف ويحنتف الجرح اللي في رجله. يعني بص يقعد هو ايه؟ يقصقص كده. يعني ايه؟ بص في مثلا قرحه والقرحه مش نظيفه، يقعد ينظفها ويروقها ويقصقص مش عارف ايه، ويشيل التيشو اللي هو حاجات ميته، التيشو ميت نيكروتيك تيشو، يروق كده دي اسمها ديب فرايد. الكلمه دي مهمه قوي. وبعدين يقعد بقى يديله في حاجات لوكال مش عارف ايه عشان تعمل كده. يعني دي لو حصلت ايه انفكشن بقول لك توصل بجنجرين. اهو جنجرين يعني يقطعوا مشكله يعني. اكتب ان دي بقى الدايابيتك فود. هسالك سؤال بقى اشوفكم هتجاوبوه ولا لا. الدايابيتك فود اللي هي بص الاسكيميك دايابيتك فود الدوزان ستيدز ارض ممكن نحسه ولا مش هنحسه؟ ممكن نحسه. يبقى ايه؟ هيبقى ده بالعكس، هيبقى بلبم. لو بلبم او بلاش هقول الاسكيميك بتموت في الدايابيتس. لو انا حسيت الدوزالي سبيكس ارتري ده معناه ايه؟ معناه ان البلاد فيسل الصغيره هي اللي فيها السكين. هو الدايابيتس دايما يقول لك ايه؟ دايابيتيك مايكرو انجيوباس، يعني المشكله مايكرو باسكولار، يعني البلاد فيسل اللي عند صباعي الكبير مثلا هي دي اللي ايه؟ مقفوله. فيجي يقول لك ايه؟ هقطع له صباعه الكبير. شوف قد ايه؟ وتيجي تحس الدوزالي سبيكس ارتري محسوس. انما انت ما تحسش بقى الدوزالي سبيكس ارتري لو دخل في اسيروسكلوزز اصبح ماكرو يعني الديابيتيك مايكرو انجيوباسي الذي يصيب البلاد فيسل الصغيره هيعمل لي جنجرين في صوابعه. حلو؟ بس الدوزالي سبيكس ارتري يا اولاد. لكن لو دخل بقى في اثيروسكلروزس هتلاقي الدوزالي سبيكس ارتري ايه؟ ما يحسش. يعني دي بس نقطه تثبت. بعد كده جميل نخش في الانفكشن، نخش في الانفكشن. هنقول الدايابيتيك انفكشن بقى كتير، هتاخد عندك بقى الناس ده بيجيبهم ايه بقى؟ بيجيبهم طبعا هم مشهورين بالخراريج بقى والكلام الفارغ ده. وعلى فكره بص يا اولاد اكتب ايه؟ خراريج ابسيسيس، يعني مش اسمها ابسيسيس ولا ابازيس، خراريج في اماكن غير معتاده. يعني مثلا تلاقي واحد ايه؟ مثلا اي واحد فينا مثلا ممكن واحد فيكم كده يعني مثلا ايه؟ واحد يجي له خراج في رجله كده ولا في ايده حاجه دخلت في رجلك ولا حاجه، فاهم قصدي؟ كده يعني حاجه دخلت في ايدك عملت ممكن. لكن بص ايه؟ فور اكزامبل بص فري انال بريانال ابسس، بص لو واحد عنده خراج جنب اللي هو فين يعني ايه بريانال ابسس يعني جنب فتحه الانس، وتلاقي واحد يا دكتور يجي لك يقول لك انا عندي وجع جامد قوي يا دكتور من تحت وبتاع، طبعا انت تقول له ايه طيب انا ايه؟ واحد يجي يقول لك انا عندي انال بين، دي مش ميديسن، اقول له ايه؟ طب روح بقى للجراحه. لا يجي بتاع جراحه يقول لك كده في برينال ابسس. طب حلو الكلام خلاص مفيش مشكله، طب ليه جاله بقى البرينال ابسس؟ هو ده السؤال، جاله ليه؟ انت كان لابد ان انت تقول له طب اعمل سكر مثلا. في ناس بقى تعمل له سكر يطلع دايابيتي، واحد تعمل له سي بي سي يا دكتور والعياذ بالله تلاقي عنده ايه؟ لوكيميا. يعني في مصيبه حصلت، بس في ناس هو جاله كده يعني الحمد لله هي جت كده وخلاص. لا بس انت لازم تفكر، مش انا خلاص فتحت الخراج خلاص مع السلامه مبروك، لا الخراج ده جالي ليه؟ ومش معنى يجي لي هنا، لا انا عندي مشكله ثانيه. مش كده ولا يا دكتور؟ تلاقي واحده ست كده يقول لك ايه؟ ده عندها بلفيك، بص المصيبه بلفيك ابسس. لا نهار اخضر، خراج بتحط في الجمجمه، يعني في حاجه اسمها دوبلاس باوتش، حاجات غريبه كده في النساء. ايه الخراج ده؟ دي حاجة تانية. تلاقي انفكشن بقى زي الكربانكل والحاجات اللي بتيجي في القفل دي زي ما قلت لك. وبعدين اللنج بقى اوعى تنسى تيوبركلوزس، واكتب لو سمحت هذه الجملة ان كان انا مش كاتبها، اكتب تي بي از ذا شادو اوف دايابيتس. تي بي از ذا شادو اوف دايابيتس، يعني هو ظل السكر. ازيك يا دكتور؟ اقول لك على حاجه، اكتب هذه الجمله، اكتب قاعده واكتب ان دي كمان مش قاعده، دي قاعده وبروكلي. يقول لك بيشنت دايابيتيك، مريض دايابيتيك عنده كوف واكسبكتوريشن، خلاص كده هو او 2 او 3 weeks duration. He received the medical treatment with no response. خلاص كده. يبقى انت تكتب ايه هنا؟ تكتب suspect diabetes على طول. مفيش هزار هنا. ايه؟ انا اسف. suspect tuberculosis. يبقى انت ما تتفوتش كده. يعني مثلا بابايا diabetes. جاله chest infection، خد علاج عادي. خف، خلص. مش عايز الخير طب بعدين. حاسب من التي في. أول حاجة تعملها له تشيست اكس راي على طول وتبتدي تنفستيجيت بقى، يعني ما تفوتش الكلام. دي نقطة مهمة. بالنسبة كمان للي يورينا ريتلاج، خليها يا أحمد ما تخليهاش حرارة واطية أوي، خلي العملية معقولة. اليورينا ريتلاج بايونيفرايتس، دي كلمة اسمها انفيزيبلس. بايونيفرايتس يعني ايه انفيزيبلس؟ يعني انفكشن بجاز producing organism. واكتب على الانفيزيبلس بايونيفرايتس ان هي يوجوالي، الكلمه دي بالذات يوجوالي بتحتاج الى نيفريكتومي. بص قد ايه؟ قد ايه العيان ده ممكن يموت منها. يقول لك ده انا افتح واشيل الكليه دي وارميها. شوف بتوصل لحد فين؟ بنت بيخش في سيبسيميا بيموت. يعني مواضيع كبيره. بس انا بقول يوجوال. برضه في انفكشن بقى كوليسيسبايتس، دي برضه حاجه اسمها انفيزينيتاس كوليسيسبايتس. يعني برضه دي بيقول لك ايه؟ ده عنده انفيزينيتاس يعني ايه؟ يعني جاز بروديوسنج اورجانيزم. خلي بالك يا اولاد انتوا عندكم كده قاعده في دماغكم ان الجاز بروديوسنج اورجانيزم اللي هو ايه؟ الكوليستريديا. لا مش كوليستريديا، ده في مئات لازم جاز بروديوسنج يعني ما تقلقش. فطبعا دي كلها حاجات. وفي بقى واحده مهمه قوي اسمها رايمو سيريبرال ميوكور مايكوزيس. ايه بقى الميوكور مايكوزيس ده بقى؟ ده عباره عن فانجس. بص يا دكتور بيخش عن طريق ده سابروفيتك فانجس. بيخش عن طريق النوز كده. اي واحد فينا وهو قاعد كده ممكن يبقى فيه ميوكورمايكوزيس بتخش في المناخ، في سابروفيتك فانجس في الحته كده يخش. لا ده بقى لو دخل فيه يخلص عليه. خلص عليه ليه؟ بص راينو سيريبرال على نافوخه على طول. حاجه بقى يعني قاتله. سيفيك فيكشن. فبيجي يقول لك ايه؟ راينو سيريبرال ميوكورمايكوزوس يحدث فيه الدايبيتس. اكتب سبيشيالي اثناء الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس. يجي يقول لك ما هي الانفكشن القاتله السبيسيفيك اثناء الدايبيتيك كيتو اسيدوزيس. هيحط رصه اول ما تلاقي ميوكورمايكوزيس هوب بتروح معلم عليها. طبعا لو واحد ايه يقول لك ايه الميوكورمايكوز البتاع اللي ما اعرفش الكلمه دي مهمه جدا. تمام بعد الانفكشن بعد كده بيحصل ايه؟ الكوما. بقى الكوما دي هي ايه بقى يا دكتور؟ طيب ايه الكوما؟ طبعا في عندنا اربعه كوما بيجوا في السكر اللي هما مين يا ولاد؟ لاكتيك اسيدوزيس، هايبر اوزمولا، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، وهايبوجليسيا. صح كده ولا لا؟ اربعه هم اربعه. فنكتب على شمالنا بروبلم دي بقى ايه؟ شغاله على طول. خلي بالك دي بيقول لك ايه؟ مريض دايابيتيك نقط كوما. قول لي بقى جميل الديفرنشال دايجنوست. كل شويه مريض عنده السكر مش عارف يفضل يلف ضده وبعدين جاله الكوما. فانت الكوما هتقول مين الاربعه اللي انا قلتهم دول؟ حلو كده؟ عايز تكتبه تكتبهم، مش عايز تقول انظر يمين وخلاص عشان وقت السكر برضه يعني. ممكن يمين. بص ناس بتبص كده بيبص عملية بص ما فطروش لسه. يبقى هنضرب الأربعة كوبا الأربعة خلاص كده. يبقى مين بقى غير الأربعة؟ قولوا لي انتوا بقى تقولوا أي حاجة بقى تخليه يخش كوبا بقى. باي جوانين. في أدوية لو تفتكروا الغرف هايبوغلايسيميك في منها نوع اسمه ايه؟ سلفونال يوريا، ونوع اسمه ايه؟ باي جوانين. الباي جوانين نفسها بتحول الجلوكوز للاكتيك اسيد، ده من ضمن الاكشن بتاعها. فالمريض ممكن يخش في الحكاية دي بالذات لو كان الباي جوانين دي. الباي جوانين اللي هو مين؟ اللي هو بالسوق يعني، اللي هو الميتفورمين، اللي هو السيدوفاج والجلوكوفاج والحاجات دي. بس اكتب بقى ان الكلام ده هو سبيشيالي في مين بقى يا دكتور؟ سبيشيالي في الناس اللي عندهم رينال انفيرمنت والناس الهيباتيك. الهيباتيك اللي هو عنده يعني ديكومبنسيتد ليفر. يبقى انا عندي عيان ديكومبنسيتد ليفر وعيان رينال يوقف السيدوفاج. خلي بالك بقى احنا بقى روشتات طبعا الناس يعني برضه كتير مش واخده بالها المعلومه دي. بتلاقي ناس كتير قوي تلاقي كاتب للراجل هو دايابيتك والكرياتين بتاعه 2 3 يعني في امبيرمنت وحش اهو وبعدين تديله ايه؟ سيدوفاج. لا مش بس هنا غلط. طب العيان هنا هتقيسه ازاي؟ هتلاقي واحد جاي لك دايابيتك اسيدوتك. يبقى اكتب على الشمال السؤال الثاني. بيشنت دايابيتك واسيدوتك. قول لي الديفرنشال دايجنوستيك. يلا بينا. هتقول ايه؟ أول حاجة دايابيتك كيتو اسيدوس اللي اسمها دي كي اي. دي كي اي دايابيتك كيتو اسيدوس. يليها ايه؟ لاكتيك اسيدوز. يليها ها وانت يا ولد اللي من ورا يورينيا. جدع يورينيا بس كده. عشان كده ما بيجي لنا بقى احنا بنعرف بقى لا ده لاكتيك لا ده كل ده بيتقاس. اقدر اقيس اللاكتيك اسيد بقدر اعرف الديك ايه. انا عارف الكيدني فانكشن هقيسها مفيش مشكله. طيب نيجي ناخد واحده تانية هايبر اوزمولار. خلي بالك يا ولاد السكر لو زاد في دمك يا ولاد وعدى ال 600 بيبتدي يحصل عندك زياده في الاوزمولاريتي بتاعت البلازما. يعني البلازما كده بالبلدي بتبقى هايبر اوزمولار. فدي بتعمل ميتابوليك تشينجز فظيعه وممكن توصلك وممكن يوصلك يعني لمشكله. خلي بالك تمام كده. فطب السؤال بقى يا اولاد خلي بال حضرتك انا هسالكم طب سؤال الاول سؤال كده يعني فارما سؤال فارما قديم. واحد عنده السكر عالي والكيتون بوديز عالية يعني عنده ايه؟ دايابيتيك كيتو اسيدوز يعني السكر عالي والكيتون بوديز عنده عالية في الدم. رحت انا مديله حقنة انسولين. مين اللي هو حساس للانسولين؟ الكيتون ولا السكر؟ يعني مين اللي يختفي بسرعة؟ كيتون بودي. يعني اول ما تجيله حقنه كده تلاقي الكيتون بودي تبتدي تختفي على طول لكن السكر يفضل ايه لسه مدارجن معانا شويه. يبقى عشان كده خلي بالك بقى من الباثوجينيسيس اوف هايبر اوزمولار. ده واحد راجل عنده شويه انسولين يعني هو دايابيتك بس الانسولين عنده ايه؟ قليل شويه. الانسولين ايه؟ قليل شويه. فعشان الانسولين قليل شويه يبقى هذا القدر من الانسولين هذا القدر من الانسولين طبعا فالانسولين يا اولاد خلي بالك الانسولين لما يبقى قليل بس موجود يبقى بص العيان عنده ايه؟ يبقى العيان عنده كميه من الانسولين تخلي الكيتون بوبز مش موجوده. انا عندي ديابيت بس الانسولين اللي عندي يعني حبه صغيرين، فدول بيمنعوا الكيتون بوبز تماما ان هي تزيد، بيحرق الكيتون بوبز. بس في نفس الوقت الانسولين ده اللي حلدي مش قادر يسيطر على البلد شوجر، مش عارف يوطيه، وانا بعمل اكل واشرب بقى سكريات، فالسكر عندي عمال يعلى يعلى يعلى والكيتون بودي ما بتعلاش. فهنا المريض هيحصل له ديستربنج ليفل اوف كونشس امتى؟ لما السكر يعلى قوي وتبتدي الاوزمولاريتي في السيرم تعلى، وسط المريض ايه؟ بدا بقى تعبان، مالك تعبان ازاي؟ تلاقي عنده بوليوريا وتلاقيه سيفيرلي دي هايدريتد خالص. هنا السكر عارف ممكن يوصل كام؟ احنا شفنا ناس سكرهم 1200 طب ليه وصل 1200 وراجل كويس؟ لان هو ما عندوش اسيدوزز. الاسيدوزز لم تحدث، هو السكر بس عمال يعلى. عشان كده في ناس سكر يوصل 500 600 وتلاقيه كويس. ليه؟ لانه الكيتون بودي مش عالي. عارف لو الكيتون بودي بدات تعلى بقى يبقى اسيدوتك، تلاقي العيان بقى بيتراجع حضرتك، الدنيا بدات تبوظ معاه. فدي اسمها هايبر اوزمولار كوما. طبعا في ايكويشن كده مكتوبه ازاي تحسب الاوزمولاريتي، مش مهم يعني، ما حدش هيسال فيها قوي، بس هي مكتوبه. لا بس هي مش معناها مش مهمه يعني كده غلط يعني، بس اقول لك يعني مش مهمه، يعني مش مهمه للعلم، لا هي مهمه للعلم، بس دي كده مش مهمه بالنسبه لك. لا بص على طول، ده في ناس بقى كانت زمان بص تلاقي معاه ماركر اسود وروح عاملها بالاسود على طول، يعني بيلغيها اساسا، ما ينفعش يعني. يعني ده ناس بتتكلم عن الاسود، هنشوف الماسسكير بقى ان شاء الله، نخش الماسسكير بعد كده. في ايه بقى؟ الهايبوجلايسيميا. الهايبوجلايسيميا هناخدها بالتفصيل لوحدها. طبعا بيسموها ايه يا ولاد؟ انسولين شوك. انسولين شوك يعني اتعدت انسولين جرعه جامده، راح العيان ايه؟ نازل في الارض. هذه العمليه وهنتكلم فيها في لوحدها. نخش بقى على مين؟ كيتو اسيدوز اللي هي ايه بقى يا سيدي؟ خليك بقى معايا، انا قلت الكلام ده قبل كده هقوله تاني. ايه الكيفيه ان الراجل السكر عمال يعلى يعلى يعلى تمام حضرتك؟ بس كمان بقى هنا الراجل هنا الانسولين عنده مش قادر، لا مكفي تو كنترول بلاد شوجر ولا قادر يمنع الكيتوزيس، الكيتو بودي اتحرق. وراجل مهمل فالسكر عمال يعلى يعلى يعلى. السكر لما يعلى جامد يبتدي ينزل في البول، وتلاقي المريض ايه يا جميل بقى؟ بوليوريك داخل خارج على الحمام، وتحس هو كده عمال يخس يعني بقى عمال يخر ميه. السكر كده خلاص الجسم هيكتشف ان السكر ده مش نافع كصوص وكده، لان الانسولين مش متوفر ان هو يدخل السكر انتراسيلولار، مش كده ولا ايه؟ طيب يوم الجسم يلف على الفات، قلنا الكلام ده، ويحصل لايكوليسيس وتطلع الفاتي اسيدز. الفاتي اسيدز لما تطلع تبتدي تروح للليفر وتعمل لي كيتون بودي وتتكون الكيتوجينيسيس. فالكيتون بودي يعلى، الكيتون بودي لما يعلى في الدم اسمه ايه؟ كيتوزيس. ينزل في اليورين كيتونوريا، يعلى جامد في الدم لدرجة اسيدوزز، يبقى اسمه ايه؟ كيتو اسيدوزز. ويبدأ بقى العيان بقى الكونشس بتاعه يتظاهر. لا المريض بقى ولا بوست يعني طبعا بيخوره مية برضو سيوريسيس مسكره عالي. فتلاقي الراجل ايه دي هايدريتد واسيدوتك دي هايدريتد واسيدوتك. ايه القصة طبعا مين اللي عرضة لهذا الكلام جامد؟ طيب واحد فهو كيتو اسيدوزيس برون. اما طيب تو الكيلو عادة مع فينيسيتيتين فاكتور. فدايما نكتب بقى البروبلم اللي هم بيجيبوها بيجيبوها بشكلين. يجيب لك شايل يعني طفل كده والتشايلد ده هو بدا يحصل له اكتب كده تشايلد ويز ديستربد ليفل اوف كونشس وعنده ايه هايبر فنتيليشن. يعني الواد جاي الليفل اوف كونشس وحش وعمال بقى يعمل كده يعني هايبر فنتيليشن. هايبر فنتريشن هنا في القصير مقصود بيها هو اسيدوتي. وبعدين يروح كاتب لك البلاد شوجر مثلا 500 600 ونقط. يبقى الولد ده انا ممكن احطه في ايه؟ في الكاتيجوري بتاعه الدي كي اي وخلي اللي هي دايابيتيك كيتو اسيدوز. خلي بالك يا اولاد دايابيتيك كيتو اسيدوز احيانا تبقى هي الفيرست بريزنت بتاع دايابيتس تايب 1. يعني دايابيتس تايب 1 ده لو نجلكتد والاهل يعني مش واخدين بالهم بالواد قوي قوي قوي هيفضل كده لحد ما الواد يجي في يوم ينام يقوم من النوم بقى يصحوه يلاقي الواد ما بيصحاش. الواد يا عيني اسيدوتك ويجوا عندنا في المستشفى. الشكل ده هنشوفه كتير بقى تلاقي في طفل كده اول عنده 15 سنه داخل على الاله بتاعت عربيه الاسعاف. اول ما انت تبص عليه تلاقي الواد نايم بيعمل كده. ده طيبتي كده بس عطول اكيد دي هايدريت. البروبلم الثانيه في الدي كي ايه لا بيجيب بقى بيشن عنده 50 سنه ودايابيتك ويصرح ان هو دايابيتك بس حصل له ايه بقى جميل؟ انفكشن. يدتك اي انفكشن والانفكشن هنا مش هيقول لك انفكشن ليه بيقول لك ايه؟ الحراره 39 يعني ايه ان شاء الله؟ يعني انفكشن واحد عنده سكر وحرارته 39 هيكون ايه بقى؟ ها؟ ضربه شمس. ممكن يا دكتور برضه عمل ايه؟ بنعمل نفس الفكره. فيزيت ستريم يعني علاقه وطيده هيسد ان الدايابيتك يجي له انفكشن. يبقى اول سبب للتيفا ايه؟ يا دكتور ولا بنودي الحلاوه الطحينيه وشطه حمراء وعامل ان هو عنده فيبر في العفريته ممكن برضه كل ده ممكن. يعني الفكره زاهد بلاش بقى الحاجات العجيبه دي. يبقى عنده فيبر يبقى انفكشن. طب وبعدين؟ وبعدين بقى يروح عامل نقط ديستربد ليفل اوف كونشس ومعاه هايبر فنتيليشن. يبقى ايه؟ يبقى الراجل ده يا جميل دايابيتك كيتو اسيدوز. يعني كلام بسيط خالص. تعال نشوف بقى الكلينيكال بيكتشر بتاعت الدايابيتك كيتو اسيدوز. احنا تقريبا قلنا هتلاقي المريض ايه بقى؟ هتلاقي الكلينيكال بيكتشر هتلاقي الراجل ايه بقى؟ اسيدوتك بريزنج. هتلاقي الراجل دي هايدريتد دي اهم حاجه. دراي سكين ودراي ماوس وغالبا بيبقى معاه طب انفكشنز وحاجات من هذا الامر. في بقى قضيه كبرى ان العيان ده بقى اياك يكون ايه بقى؟ دايابيتيك كيتو اسيدوز بس. الكومبليكيشنز بقى اهم كومبليكيشن في الدايابيتيك كيتو اسيدوزز هي الانفكشن ومكتوب تحت هو في المربع نيوكرومايكوزز وايضا الرينال مكتوب رينال فيلير ولا مكتوب؟ مش مكتوب رينال شات داون. بمعنى ايه؟ ما هو العيان دي ليه؟ مش المريض يا ولد دي هايدريتد فبيبقى ده قواه، وممكن الكيدي بالفيوجن يقل يروح العيان ايه؟ بالتابس. دي اهم حاجه. ساعات تكتب كمان لو مش مكتوب احيانا يحصل ستروك، مش عارف الستروك مكتوب ولا لا، احيانا بيحصل ايه؟ ستروك. هنا ممكن واحد سنه صغير بس يبقى يعني ايه بيشتغل كتير ماني والوركر بيتعرض للشمس فتلاقي الحته دي مش لا امسكه من هنا كده الكلاب كده وشد السكين الاقيه مش الاستيك يعني ايه يعني ما بيطلعش ايدك بسهوله وبعدين ما بيرجعش بسرعه يبقى الرجوع ده اسمه سكين تيرنر والكلام ده مكتوب في المذكره العامه بس ما تاخدش بالك كده عادي طيب يجي برضو مين اللي بيقبل فيه دايليتد هايبوغلايسيميا ليه؟ لان فيه ادرينالين مين اللي البلس فيه جامد وضغطه تلاقيه برضه متماسك هايبوغلايسيميا التاني تلاقي النبض الفوليوم قليل تلاقي البلاد بريشر واطي يعني في مشاكل مين اللي فيه ريحه الاسيتون الكيتو اسيدوز طبعا رائحه الاسيتون يعني كلام كده هو مالك كله فيها بس كان في زمان بقى حاجه طبعا في قاعده انتوا هتيجي بس معلش انا اسف الدايابيتيك كوما السته اللي احنا كتبناه مع الشمال عايزين نحط تحتهم كلمه وتتبروز ايه الفيرست ايد بتاعه الاربعه؟ ايه اول حاجه تعملها في الاربعه دول؟ في السته سوري السته تعمل ايه في السته دول؟ يعني في طب بلاش الستة واحد دايابيتك وجاي في كوما ايه اول حاجه تديها له؟ جلوكوز اديله جلوكوز وبعدين ابقى نتكلم مفيش وقت للكلام اصل واصل بص اقول لك حاجه يا دكتور طب بلاش اكتب بقى القاعده الثانيه اي واحد كوماتوز اديله جلوكوز خلاص بقى كده مش عارف كده ايه؟ لان الكوما الوحيد اللي لو موجوده هيفقص في خلال دقايق هي الهايبوغلايسيميا. اي كوما تانية مش هتموت. هتقولي طب لو السكر عالي يا دكتور، لو السكر قل ولا يهمك، اخلوها كام كوبايتين ولا تفرق معايا. ما احنا هنقيس وهنعرف كل حاجه. ايه القضيه؟ جت على دول؟ طب نيجي بقى نشوف كان في غلطه زمان اللي هو ايه بص في الجدول بقى كده تحت شويه يقول لك اليورين مش عارف ايه فانت اكتب لا تعتمد على اليورين لوحده يعني كان زمان يقول لك ايه هنا في كيتو بودي هنا ما فيش هنا السكر مش عارف ايه لا احنا زمان بقى كنا بنعتمد على البول ليه بقى البول؟ كنا بنعتمد عليه ليه السكر؟ على السكر في البول عشان ما كانش فيه تحليل السكر بالجهاز اللي هو اسمه اكو تشيك ده جهاز كده بتعمله بيحلل السكر ده السلك بيتحلل السكر نفسها وتقول لك يا رب صح ولا لا؟ ده ما كانش موجود زمان فكان لازم المعمل والمعمل بقى ما هو فضيلي مفيش ان انت بقى تقرفني كل شويه ده ازاي؟ فكنا بنعتمد على شويه تحليل الدم في حدود الامكانيات وتحليل البول وكان يقولوا لنا معلومات زفت كده ولذلك كان في ناس بتموت برضه يعني بص كان يموتوا ازاي بص كان يقول لك ايه؟ هتلاقي السكر مش عارف كان في كده الشرايط دي لسه موجوده لسه بيقول لك السكر 1 بلس و2 بلس و3 بلس وخدها كده وكان يدينا خريطه يقول لك حلل البول كل ست ساعات بعدين شوف السكر قد ايه؟ لقيته 1 بلس اديله انسولين لقيته 2 بلس يعني زاد شويه اديله الجرعه الفلانيه وهكذا طبعا الكلام ده مش اكيد وكان في ناس تاخد الانسولين يا راجل ايه؟ وانا هديك انا مثال بقى لذيذ قوي اوريك انت ازاي موت واحد وانت هترى بعدها انك انت موجود. انا غلطت وراجل عادي جدا هو بيبقى شعور سيء جدا. بس هو الشعور بيبقى فيه تأنيب ضمير جامد قوي قوي قوي قوي لو انت كنت جاهل في النقطه دي. لو انت كنت تجهل العمليه دي هتلوم نفسك. انا لو كنت بحضر في المكان الفلاني في المستشفى سمعت وشفت الحاجات دي ما كنتش غلطت. هذه القضية بل تأديب ضمير بصراحة. ده العين ايه؟ فانت رحت ايه لعيال زمان بقى؟ دلوقتي المفروض لا. فكنا زمان نعمل ايه بقى؟ نروح عاملين قسطره للعيان عشان نجيب اليورين. الصبح بقى جالي الصبح اهو جمعه. رحت عامله القسطره جدا البول، رحت حاطط الشريط لقيت السكر عالي جدا. اروح مديله ايه على حسب نظام زمان؟ اروح بقى حقنه انسولين. لا الراجل بقى مش مات. يعني تقريبا يعني ليه وهو بيموت يعني بيموت بطريقه بقى يعني كان واحد يعني بابوره ظلط تسعة دي. ليه بقى دكتور؟ لانه هو العيان طول الليل خباك الاخوان، هو العيان بياخد انسولين بقى وادويه والدواء ده بيشتغل بعد فتره وبتاع. في فترة من الليل في بداية الليل يعني كان سكره عالي، فالسكر العالي ده نزل فين؟ في البول. متخزن فين دلوقتي؟ في البلاطر. جه هو على الفجر بدأ السكر ينضف، الانسولين اللي بياخده الدكتور بيديله علاجات مش صح، فالعلاجات بتوصل لبيك مثلا على الساعة 6 الصبح وهو نايم، فبدأ يجيله ايه؟ هايبوجلايسيميا. لو قست الدم هتلاقيه هايبوجلايسيميك، اليورين فيه سكر من بتاع بالليل. فانت اتعاملت باليورين، الراجل السكر بتاعه مثلا 30 او 20، رحت مديله انسولين. موت يا ابن الكلب. بس ده اللي انت تعبان. فتلاقي العيال المفروض يفوق يروح شتمك وبعدين يروح حرام عليك يا ابني. ويروح نايم في الارض. بس في بقى حته اسمها الكترولايت ديستربنس علم لي قوي على حاجه مهمه قوي، كلمه هايبوماجنيسيميا. ليه بقى يا اولاد؟ هتلاحظوا مريض السكر هيقعد يقول لك انا بيجي لي كرامبات في رجلي، كرامبات في رجلي. هتروح نديله ايه؟ ظبط السكر الاول ونديله دواء اسمه قلت لكم عليه مره اسمه ايه؟ كالناج. او ما هو مين اشهر اثنين بيجي لهم هايبوماجنيزيم؟ يا لا اللي بياخد لازكس كان كالسيوم ماج ماجنيزيوم. قول خد واحده في اليوم يا رب. انبسط كده. ماشي. ايه ده الصفحه؟ ايه بعد كده بقى ايه؟ شويه انفستيجيشن سهله. افرع يعني عاده في الرجل في الايد في اي عضله في ظهره. مفيش ايه غالبا بصراحه بتشوفها في رجل كتير. الانفستيجيشن عندنا يورين اناليسيس، هنحلل ايه؟ السكر ونحلل الكيتو. وفي ديب ستيكس كده، ديب ستيكس دي اللي هي بتبقى ايه؟ الشرايط اللي الفاتوره دي. بس اكتب على تحليل السكر في اليورين ان هو نوت كوانتيتيف، يعني هو مش كوانتيتيف قوي. يعني الليفل بتاع السكر في اليورين مش بيرفلكت الليفل اللي في البلاد مصر. كانوا زمان يفتكروه بيرفلكت، لا ما تعتمدش. الحاجه الثانيه بقى في عندنا الكيتو بودز. حتى نفس الشريط اللي كنا بنسال، شفت الشرايط دي ولا لا؟ شفتوها شرايط كده بتتحط في اليوم كده، وتلاقي الشريط ده اهو في كده الوان معينه لما تدب الشريط في اليورين مش عارف لو اللون حاجة حاطينها على الشريط كده، حاجة لو اللون يعني بصوا مش عارف شكلهم مش عارفين شكلهم. وشراط لسه موجود. تلاقي شريط كده. تلاقي دي خانة. تلاقي نفس الخانة دي للإيه؟ الجلوكوز. الخانة دي للإيه؟ للكيف. 23 في الجول وتشوف الالوان ادي الشريط اهو شريط رفيع كده حاطط هو الايجا هنا الجول وحاجه هنا في الجلوكوز هيديلك درجات اللون الاخضر يقعد يديك بقى هو الوان على علبه كده اخضر فاتح يبقى ورد نص اخضر غامق شويه يبقى لون نص اخضر داكن يبقى سرير نص اخضر مش عارف ايه يبقى فوق اي كلام وبعدين اللون الكيتو بيديك اللون الفايلوت تحط البول كده بتاعت البول حسنا الخانه دي لونها فايلوت يبقى ده معناها او لا مش فايلوت سوري بينك ماشي يا ولاد؟ في بقى كمان على فكره الاختبار بتاع الكيتو بودي اسمه صوديوم او اسمه نيتروفروسايد بس عشان تبقى اسمه نيتروفروسايد بس. في بقى بعد كده تحليل السكر احنا قلنا فاستنج وبوست براندين وراندم خلاص قلنا هذا الكلام واتفقنا السكر نقول عليه سكر انت دايابيتس فاستنج 126 او اكثر بوست برانديان 200 او اكثر راندم 200 او اكثر طب البرد جلوكوز توليرانس فاستنج اقل من 126 بس البوست برانديان من ما بين ال 140 وال 200 يعني بالبلدي البوست برانديان بتاعك يعني ايه بوست بالبلدي كده هاي نورمال يعني انت عشان تبقى دايابيتك لازم البوست برانديان يبقى 200 او اكتر لكن لو انت مثلا بوست برانديان بتاعك لو انت البوست برانديان عندك 130 140 150 حتى انا شويه مبسوط بلاقي البوست برانديان بتاعك 160 و170 كده لا كده انت يعني ايه الكريس مش كوفي ده بيبقى محتاج متابعه يعني ومن هنا بقى في حاجه اسمها جلوكوز توليرانس تيست او الجلوكوز توليرانس كير اللي هو بيسموه ايه بالعربي ايه منحنى السكر بس اكتب قلما لما نحتاج يعني انتوا كلكم مفيش حد فينا ملوش قريب دايابيتي فتلاقيه كله يجيب لك تحليل ايه؟ فاستنج بوست برانديال راندم حد جاب لك كيرف حد جاب كيرف الكيرف ده بصراحه ايه الكلام بس يعني برضه بنستعمله في بعض الحاجات مثال اولا الكيرف ده بنعمله ازاي؟ بص يا سيدي العيان يروح الصبح على فكره خلي بالك يا دكتور انا بس عايز افيدك معلومه لحسن دي هتفاجئ ان في عيانين بيعملوا حاجات بنت كلب. الحاجات اللي بيعملها لانك انت مش منبه عليه، بص بقى العيان بقى بص العيان بيعمل ايه؟ بص الفكر العجيب. انت بتتابعه بقى فاستنج بص برانديان راندوم تابع العيان بتاعك مش كده ولا ايه؟ فتلاقي العيان بقى يعمل ايه؟ بص يوم التحليل ما ياخدش العلاج. بص من نفسه. وما بيقولكش ولا انت بتتكلم. يقول لك يا دكتور طب انا يا دكتور اساله بقى يعني ما خدش العلاج ازاي؟ انا يا دكتور بقى بشوف تاثير العلاج على السكر يعني هو بقى العلاج خففه ولا لا؟ فبوقف بقى الدواء عشان اشوف بقى السكر عامل ايه؟ بص كده ازاي؟ هو بيقول عشان اشوف الحاجات اللي انا بقولها عامل كنترول ولا لا هو فاهم ان العلاج ده يشوفه هيخففه ولا لا خفت مني مش فاهم المشكله دي لو حصلت ايه اللي هيحصل العادة في يوم من الايام؟ هيبوغريسيف كل مره يوقف العلاج يحل السكر اصغره ايه؟ عالي حتى ايه نزود حتى ما يجي مره كده في واحد اديله روح واحد فانت تقول له لا انت بتعمل الفاستنج حل الراندم في عيان تاني بقى لازم بقى انت بص يا مليون بص هو هذا التلبيخ باستمرار بياكل براحته خالص بعد يجي بقى كده بقى بص بقى يقول لك ايه انا هظبط اكل بقى النهارده كده وبكره عشان عندي تحليل يوم السبت عشان بس السكر يبقى كويس ان شاء الله حلل يبقى خلص التحليل يروح داخل على المطعم على طول كل ده العبت مين؟ الدكتور حل الكذب مع السلامه هو يروح يعمل يروح مع نفسه بقى قال العمليه دي الجلوكوز توليرانس تيست بقى بالذات انا بقول له قبل التحليل بثلاث ايام عايزك تاكل بطريقه معتدله يعني ولا تبقى طايت قوي ولا تبقى يعني اوفر يروح على المعمل الصبح بص المعمل هياخد منه ايه؟ فاستنج بلاد شوجر وعينة يورين خلاص؟ فاستنج شوجر ويورين وبعدين يروح مديله 75 جرام جلوكوز لو هي حامل واحدة ستة حامل مكتوبة ولا لا هتاخد 100 طب حد يقول لي اديله ازاي 75 جرام جلوكوز؟ يعني انت 75 دول اجيبهم منين؟ توزن؟ يعني ممكن اه بس احنا مش بنعمل كده يعني انتوا عارفين بنعمل ايه؟ انتوا عارفين ازازه الجلوكوز 5% سوري في جلوكوز 25% ازازه الجلوكوز 25% يعني ايه؟ يعني 25 جرام في كل 100 ملي لتر من المحلول. انا عايز اديله كام؟ 75 يبقى اديله كام؟ اديله كام؟ 300 ملي لتر. دي طريقه في ناس يقول لك ايه؟ في ناس بقى بيعملوها رفع يقول لك بقول لك ايه؟ بص انت حلل وانزل تحت بقى كده كل حاجه كده واشرب شويه بيبسي ولا حاجه واطلع عادي. صار مفروض يعني هما بيبقى المعمل نفسه مجهز الكلام وفي حاجات بدائل بس بتبقى مجهزه ومعروف دي فيها الكلام لكن اللي هو اللي بينزل يشرب بيبسي وياكل ومش عارف ايه ده بتبقى رافع المهم بعد ما ياكل كل نص ساعه او ساعه تاخد عينه يورين عينه سيرم عينه يورين عينه سيرم كل نص ساعة أو ساعة ناخد تحليل بول تحليل دم ويقعدوا بقى إيه؟ يقيسوا يقيسوا يقيسوا وهكذا يطلع إيه بقى؟ النتائج بص بقى يا دكتور هتلاقي في عندك أول حاجة السكر خلاص عرفنا بتشخصه إزاي والإمبيرد اللي هو مكتوب الدم اللي بنشوفه السكر بتشخص إزاي والإمبيرد جلوكوز توليرانس بتشخص إزاي في بقى حاجات عايزكم كده تركزوا معايا فيها شويه، بص دول خليك بقى معايا لو سمحت. دلوقتي في واحد عنده حاجه اسمها رينال جلوكوزوريا. يعني ايه رينال جلوكوزوريا؟ يعني الراجل ده انا اسالك سؤال معلوماتكم ايه؟ لما السكر عندك يوصل كام ينزل في البول؟ 180 مفروض كده؟ ازاي؟ لا في واحد كده الكيمياء بتاعته بتسيب السكر بشكل كده نورمال حتى لو البلاد شوجر نورمال. يعني السكر عندي مثلا 140 السكر عندي نورمال ومع هذا بينزل يبقى انا لو جيت عملت له الكيرف بتاعه هلاقي فاستنج نورمال وبوست برانديال نورمال كله ماشي في النورمال. ومع ذلك عينات البول اللي انا خدتها جيت فيها سكر. يبقى انا اقول له انت عندك ايه؟ ريبل جلوكوزوك. تحليل الدم كله سليم. ده ايه؟ بعد فصل، بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد ساعة ونص. يعني بص ماسكه ماسكه براحته. طب هنقول كلمة تانية. طب impaired glucose tolerance. دي برضه بتفرق. بتلاقي فاستنج نورمال. فاستنج نورمال. والبوست برانديان اقل من 200 برضه. بس طول ما انا عمال احلل له كل نص ساعة في ارقام بتبقى عالية قوي. يعني مثلا ممكن يا دكتور تلاقيه بعد ساعة من الأكل مثلا السكر بتاعه راح معدي مثلا 200 بس البوست برانديان بيبقى تقريبا كام؟ اقل من 200 بس تقريبا 170 180. يبقى انا جبت برضه هنا الامبيرد والبوست تولرانس اللي انا قلت عليه. في بس حاله عايزك بس تفهمها ايه هي؟ في واحد شال معدته. واحد شال معدته. فلما شال المعده او يعني مش لازم يشيل المعده ممكن يشيل معظم يعني يعمل جاستريك يعني يشيل جزء من المعده فالمعده بتاعته بقت قد كده احنا معدتنا دي بتعمل ايه اصلا؟ مين ليه؟ دايجيشن وستورج. والستورج يعني ايه؟ هديك مثلا انا بطرح تجاري ازازه بيبسي قد كده ورحت عمال اشرب فيها طول ما انا قاعد فالمعده اتملت ايه؟ ميه مسكره. المعده بقى تعمل ايه؟ تروح واخده الميه دي بيبسي ده اهو وكل شويه تفضي حبه. الحبه دول ينزلوا على الانتستين فيحصل لهم ايه؟ ابسوربشن بالتدريج. يوم السكر يعلى بالتدريج يوم الانسولين يطلع بالتدريج. ربنا خلقنا كلنا طب خلي بالك بقى لو واحد بقى معدته دي قد كده شالوا جزء من المعده هيروح شارب البيبسي المعده مش قادره تستحوذ على الكميه كلها، كميه كبيره، هتضطر تروح عامله ايفاكيويشن. خلي بالك، وفي ناس ثانيه هيعملوا بقى مشكله، يعني في ناس هيعملوا لهم عمليه اللي هي زي مثلا على سبيل المثال، اديك مثلا على سبيل المثال، اللي هو الجماعه اللي بيعملوا حاجه اسمها تغيير مسار، اللي هو يقول اسمها جاسترو جوجونوستو، يروح عامل خرم ما بين المعده والجوجنا. الراجل يشرب البيبسي يروح نازل على طول على الجسم. يبقى كل البيبسي المسكر ده كله ابسوربد وبسرعه شديده من السمول انتستين. يوم السكر يحصل له ايه يا دكتور؟ بعد ساعه زمن تلاقي السكر ده هو بقى 250. طب في اللحظه دي السكر هنا هينزل في البول ولا لا؟ ها؟ هينزل في الجو. طب هنا بقى السكر عالي يروح الانسولين طالع بقوه يروح عامل ريباوند هايبوجلايسيميا. الانسولين هنا قال لك ايه ده؟ بتاع السكر ماله عالي كده؟ هو السكر هيعلى مؤقت هيعلى شويه بعد كده هينزل. لا ده الانسولين هيطلع هيروح عامل بوست بص بقى اسمها ايه؟ بوست برانديال هايبوجلايسيميا. ده اسمه ايه الكلام اللي مكتوب ده عندكم؟ اسمه لاج ستورج كيرف. الكلام ده عارف هتلاقوه فين بقى؟ عشان على تاني الصفحه كده سابقا هتلاقي فيه مربع كبير في كل ده. يبقى اول معلومه ايه تاني؟ ها؟ ان في رينال جلايكوزوريا. الرينال جلايكوزوريا يعني ايه يا ابني؟ يعني ايه؟ يعني تحليل السكر في الدم كله نورمال بس الدم البول نازل فيه سكر. واكتب بقى لفظ المريض يقول لك انا عندي سكر في البول مش في الدم يعمل لك كده. فانت تقول له ايه؟ ازاي بقى؟ مفيش حاجه اسمها كده. اللي عنده سكر في الدم لازم عنده سكر في البول. فالراجل يقول لك ايوه يا دكتور ما هو الدكاتره قالوا لي كده بس طلع الدم ما فيهوش سكر وحللته كذا مره بس البول هو اللي فيه سكر. يبقى لو ده كلامه صح خبات نعيم ساعة يقوله كلام كده غلط انا طبعا اقول له ايه هاتلي التحاليل انا ما بيقل اللي بتقوله ده هتبس اشوف ايه يعني بتاخد دواء ايه بتعمل ايه تقوله بقول لك ايه المرة اللي جاية جيب لي الدواء اللي انت بتاخده فالروشتة اهي معرفهاش هات الشنطة ده الشنطة اللي عنده دي اللي فيها دواء مليانة حاجات مش بروشتة اصلا هتشوف الحاجات يقعد يحطوا الدواء على بعض يقعد يبلع وبعدين ينسى صمت وياخد صمت حاجات اخر بهدله اصلا عندك بقى اللاب ستورج اللي هو ايه بقى جميل هفهمهولك تاني انا عامل توصيله من المعده للانبست توصيله من المعده ليه؟ شربت الحاجه المسكره الحاجه المسكره بقى كمان تبقى مضره قوي امتى؟ هتبقى فلوي هتضط بسرعه والابسوربشن يبقى بسرعه جدا السكر انه ضارب فوق يعدي الاثنين بعد ساعه يروح نازل في البول بعد شويه الانسولين هنا هيتخض البنكرياس هيتخض يروح تطلع كميه انسولين كبيره جدا تروح عامله له هايبوجلايسيميا فالراجل يجي له ايه بص الكلمه مش فاستنج هايبوجلايسيميا عشان ما كانش لا ده جاله بوست برانديال هايبوجلايسيميا يعني ممكن تكتب على كلمه لاج ستورج دي ما مكتوب عندك يا بوست برانديال هايبوجلايسيميا وكلمة لاج ستورج يعني ايه؟ يعني المعدة ما قدرتش تستحوذ على الكونتنتس بتاعتها وتعمل ايفاكيويشن متدرج. لان عمل ايه؟ خرم بقى. في خرم في المعدة يا حبيبي عمال ينزل على الانتست والانتست بقى يا حبيبي 6 متر بقى وتعمل ابسوربشن بقى جامد يعني ازاي؟ هما ساعات بقى يسالوك حاجات اسالك في الاورال في الجلوكوز كيرف اورال جلوكوز في كمان بقى حته هات الصفحه اللي قبلها اللي هي مكتوب في الابنورماليتيز مكتوب ايه يا جميل عندك مكتوب ايه؟ فلات كيرف يعني ايه فلات كيرف يا حاج؟ ممكن تقول لي بص هو الكيرف تخيلوا معايا الكيرف شكله عامل ازاي يا ولاد؟ تخيلوا الكيرف معايا كده لو سمحتوا هتلاقي بص يا حبيبي الفاستنج اهو ده الفاستنج اهو بلاد شوجر اهو فاستنج 80 رحت انا واكل لما كل السكر يحصل له ايه؟ يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع وبعدين ينزل مش كده شيء طبيعي يعني طب خليك معايا الفاستنج عندي كان 80 كلت انا كلت وصلت بعد الاكل كده ل 140 مش وحش يعني من 80 بص ل 140 وبعدين بدا السكر ينزل يبقى الفرق بين الفاستنج والبيك كام؟ 60 نسيته 60 الفاستنج 80 وصلت انا ل 140 فالكيرف بص طلع حلو اهو نزل لا بص ده واحد عنده بلت ابصار مش هتخلي بالك معايا الفاستنج عنده مثلا 60 كان يوم البيك يوصل ل 75 خلاص كده 75 يعني كان 60 يدوبك لما كان مش كله ابسورب فالبيك وصل كان 75 يعني الكيرف مفيش كده بيك كده فبيعتبروه فلات كيرف يبقى فلات كيرف يعني ايه؟ الفرق ما بين الفاستنج والبيك اقل من 20 اقل او يساوي كمان فاهمين المعنى ده؟ اتس نوت ابسورب عشان كده ساعات يقول لك ايه؟ فلات كيرف الديابيتك في الجلوكوز توليرانس كيرف ده لو فلات كيرف هذا معنى نروح نعلم ايه؟ نوت ابسورب فاهمين ولا ايه المعاني دي؟ دي اهميه وكمان بقى في له اهميه كمان في الستات الحوامل البريجننت يعني اذا الجلوكوز التولرانس كير يعرفني حاجات زي الالمنتري اسمها الالمنتري جلوكوزوريا اللي هو اسمها لاك ستورج اللي هو عامل ديستريكت كده بيعرفني رينال جلايكوزوريا بيعرفني حاجات كتيره غير كون لكن انا عشان اشخص ديابيتس من عدمه انا بشخص بايه؟ بالفاستنج والبوست في بقى حاجة اسمها الجلايكوزايليز هيموجلوبين اللي هو اسمه ايه بقى عندكم؟ الرمز اسمه ايه؟ هيموجلوبين A1C. مكتوب A1C بالظبط مش مكتوب. جلايكيتد هيموجلوبين الفاستنج عالي خلاص انت ضيابتك لان الفاستنج نورمال ويقدر بقى بوست براند يبقى يروح ضرب لك 300 كده. طب في بقى قيمة للجلايكوزايليتيك هيموجلوبين برضو مهمة، اللي هي ايه بقى دكتور؟ اللي هو السيتويشن اللي انا قلت لكم عليه، في حاجة اسمها ستريس هايبرجلايسيا. يعني ايه ستريس هايبرجلايسيا؟ يعني مريض داخل يعمل عملية جراحية، خلاص الراجل طبعا داخل يعمل عملية، فطبعا عادة العمليات الجراحية قبلها يخش المستشفى ويحضروش ولا كده، فده ممكن يعمل له ستريس هايبرجلايسيا. يبقى ممكن من المنتال ستريس، وممكن كمان تيشو ستريس من العملية نفسها، من العملية ذاتها، مشرط باع وتقطيع بلاوي اللي بتحصل. فالعيان ديسكفر ان البلاد شوجر عالي قبل العملية بعد العملية. طب السكر عالي ليه؟ فقالوا لنا ده ستريس. هو ستريس ولا الجماعة ده دايابيت؟ ما انا ممكن ابقى دايابيت كده، وممكن سكري. هتقول يا دكتور مش هم محللينه قبل العملية؟ ايوه، في ناس دايابيت ممكن يحلل في مرة يا اخي يطلع نور، هي من تحليلة واحدة خلصت. تمام كلامي ولا لا؟ الراجل قرفان ونفسه مسدودة وعارف انه هيعمل عملية الاسبوع اللي جاي، وقاعد عمال يفكر مش عايز اكل، فتلاقي السكر اتظبط. يا جماعة اصل بني ادم مليان بلاب وصول، فالجم يروح داخل قبل العملية يقول لك ما احنا حللنا قبل العملية النور يا شيخ، وحللت له ايه بقى؟ فصل فو عليه الدور جامد. بعدين الراجل يخش العملية يطلع من العملية بعد شوية في ناس يوم الليل سكر 400 السكر ده ممكن يطلع دايابيتك فعلا، ومع الاستريس كده وممكن ما يطلعش دايابيتك اصلا. اعمل له مين بقى؟ الجلايكيت. لو طلع نورمال يبقى القصه كلها ستريس، طلع عالي دايابيتك من الاول يا جميل بس مش دايما هو فيها. يقول لك يا راجل ده تايب 2 ده بيقعدوا بالخمس سنين دايابيتك يا حبيب قلبي، ولا هو عارف ولا الدكتور اللي معاه اصلا عارف. الدكتور ضرب شلل، ويا ريت بيشلل ده بيكشفه غالي جدا دلوقتي، وهو يعني بلاطه على طول بلاطه سيمتوماتيك تريتمنت بس. ده النظام بتاعه زي العياده بتاعت الجيش كده، كل العلاج سيمتوماتيك. عندك ايه يا ابني؟ مغص استاذ كانيولاس اللي بعديه. عندك ايه؟ صداع بروف اللي بعده بكح دواء كح اللي بعده عن الانسان لكس كده. خلصت اربع حالات في الدقيقه، في بره 300 حاله. يا اما هم يموتوا لان انا هموت، ملهاش حل ملهاش حل. تعبان فيتامين لا تقول تقول لي وانا كمان تعبان. عارف البنت بتعبان انت تقولي تقول انا تعبان يقول وانا كمان تعبان. الدكتور بيشتكي للعيان في الاخر بقى العيان عايز يقول العيان مش تعبان. في كمان حاله ثانيه، العيان اللي بياخد ستيرويد يبقى عيان دخل المستشفى طول الفصل عشان اكيوت سيفير ازمه، بس حلو كده دخل عشان اكيوت سيفير ازمه، فراحوا معبينه ايه؟ كورتيزون، وقوم قاسوا السكر لقوا السكر ايه؟ عادي. لقوا السكر ايه؟ عادي. يبقى ده ايه؟ شكل عنده سكر. طب السكر ده من الكورتيزون اللي اديتهولك الاسبوع ده، ولا انت عندك سكر اصلا؟ يبقى هيموجلوبين A1C. طب تعالى في السكر والبريجنسي بقى. الست الحامل اول ما تبقى حامل على طول كده تروح رايحه لمين؟ بالدكتور. فالدكتور يبدأ يعمل لها تحاليل عشان ياخد بيزل، يعني ايه يعني ياخد البيزل ليفلز بتاعتها، او يعني يشوف البيز لاين بتاعها. يروح واخد ايه يوريا، كرياتينين، تحليل بول، تحليل سكر، سي بي سي عشان يشوف الهيموجلوبين، ويقيد الكلام ده ويتابع. فهي لسه الحمل لسه حاصل الشهر ده، فراح محلل لها سكر بالبيزل البيز لاين لا عادي. ايه ده؟ ديابيتك حاجه ولا ايه؟ علاج تجاري في ناس بيجي لهم ديابيتس مع الحمل، بس هو المفروض بيجي يعني مؤخرا شويه. انا كيف مثال يعني. طب انت ديابيتك ولا مش ديابيتك؟ برضه بتعمل هيموجلوبين اي 1 سي وحاجه ثانيه. ده في البدايه. الحاجه الثانيه كمان المتابعه، لان الديابيتس ده يا جماعه مهم جدا. تيجي واحده ست ديابيتك وسبريجننس، فتجيلك ايه العياده، وتجيلك من عند دكتور تاني بقى، بس هي راحت كده وراحت كده. فتيجي السكر بتاعها كام؟ مظبوط، ضغطي نص جرام يعني ايه حلوين، بس انا حاسسها ان هي مش مكترون، ومن غير ما احس اعملي هيموجلوبين اي 1 سي عادي عادي عادي. يبقى انت لازم نزود جرعه الانسولين، لان كده هتتعرض للمشاكل. خدي هايبرامنس زي ما قلنا، كان انجيوتيك فلويد كتيره، البيبي بينزل لارج بيبي وحاجات زي كده. من يوم ما تبقاش بتخلص سيلف مونيتورنج، لو اكتبه بقى اسمه ايه؟ اكويت تشيك. الجهاز اسمه اكويت تشيك. ده جهاز ثمنه اكوي. واكتب على الاكوي تشيك، هو في منه انواع. اصل لك يا دكتور مين انا دكتور تحليل سكر، قول له اكوي تشيك. ده اسمه التجاري. اكتب، هو في منه انواع على فكره، اكتب النوع بين قوسين اكتب اسمه اكتب تشيك اكتب. الاكتب ليست شرايطه، الشرايط المستخدمه فيه متاحه وموجوده. في انواع ثانيه شرايطها مش فاتحه، هات الاكتب على طول بتاع 250 حاجه تافهه كده وجميل جدا، وعيني يحلل لنفسه ويشوف نفسه. وساعات احنا نعالجه بالطريقه دي، تبقى ميزه. ده احنا ساعات نعمل ايه يا دكتور في البدايه؟ بص اقول له ايه؟ اعمل فاست الصبح وبص براند، واعمل لي راندم بالليل كده على الساعه 8، واجي في يوم تاني عايزك بقى في مره تانيه تعمل لي مثلا بقى راندم كده الساعه مثلا 6 7 مساء كده، وعايزك قبل ما تنام على الساعه 11 بالليل كده تعمل لي واحده، عشان انا عايز اشوف السكر عامل ايه طول 24 ساعه، وابتدي انا احط بلان للعلم. التعيس قوي بقى الموضوع ده الاكل تشيك، بس يبقى العيب طبعا فاهم. طب اقول حته صغيره قوي نعمل بريك ما تقدرش، بس يا ولد ما كناش خالص ما كناش يا راجل، بس يا ولد عيب لما تقول كده عيب عيب عيب. يبقى خلي بال حضرتك، خلي بالك يبقى انا لما الاقي الدم بتاعك يا واد فيه انسولين وسي بيبتايد، يبقى الانسولين ده خارج من البنكرياس بتاعك. ليه بقى؟ لان في عيانين بياخدوا انسولين من الاسخان هلاقي عندهم الانسولين عالي بس السي بيبتايد ايه؟ واطيه. يبقى الانسولين ده اكسوجينس مش كده ولا ايه؟ دي قيمه هنا مهمه جدا. طيب لذلك ما هو الدليل القاطع ان الانسولين اللي في دمك ده هو مش جاي من البنكرياس، او ان البنكرياس بتاعك لا يفرز انسولين؟ هبوط السي بيبتايد. ولذلك دي بتساعدني في ايه بقى؟ خلي بالك ده بتساعدني في كذا حاجه هتشوفها ازاي، بس هتساعدني مبدئيا في التفرقه ما بين تايب 1 وتايب 2. حتى المودي يعني تلاقي المودي وتايب 2 والحاجات دي تلاقي السي بيبتايد موجوده. يعني الانسولين بيطلع اهو يبقى في عيب في الانسولين اكشن، لكن تايب 1 ها الانسولين ايه؟ ما بيطلعش. يبقى السي بيبتايد عشان كده اقول لك ايه؟ حاجه الانسولين وحاجه السي بيبتايد. هعرف يعني انت ايه لما بلاقي السي بيبتايد في الارض كل وقت صغير وبتاع. وبرضه يعني عشان السؤال اللي زمايلكم سالوه ده، بص يا ولاد بص خليك معايا لو سمحت. دلوقتي كلمة تايب 2 وراثي بنسبة لا تقل عن 25%. يعني ايه وراثي؟ احنا مش عارفين الوراثة جاية ازاي. هو مالتي فاكتوريال. يعني ايه مالتي فاكتوريال؟ يعني مش تبع قانون مندل. فاكرين قانون مندل؟ ده مندل ده خدناه في اولى اعدادي ولا ثاني اعدادي. مش كده؟ لو اوتوزومال دوميننت اوتوزومال من عفاريت الدور ايه دول؟ الدايابيتس بقى مين في دول؟ ولا واحد في دول. والهايبرتنشن ولا واحد في دول. والبرونكيال ازمه ولا واحد في دول. والكوروناري هارت ديزيز ولا واحد في دول. خط الصبح اسمهم ايه يا جميل؟ مالتي فاكتوريا. بس لو انت دايابيتك تايب 2، يعني لو انت باباك دايابيتك انت تايب 2 وانت جسمك مايل انه يملى، انت عرضه لتايب 2 زي باباك بنسبه لا تقل عن 25%. هذا هو معنى ان في ناحيه وراثيه. انت يابا لكن تايب 1 بس يا تايب 1 بقى في اتش ال اي ريليشن. يعني ايه اتش ال اي ريليشن؟ هديك مثال بسيط جدا. مش في واحد في الاسره ممكن يجي له رينال فيلير، وتلاقي ابوه وامه واخواته على استعداد يطلعوا له بالكليه بتاعتهم، وتلاقي تحاليلهم كلها التيشو تايبنج ما ينفعش. يعني اذا التيشو تايبنج يورث او لا يورث، خلي بالك. واذا ورث فهو بنسبه معينه، بدليل ان اللي عنده لو انا تايب 1 دايابيتس ابني اللي ممكن اخلفه ده ممكن يجي له تايب 1 دايابيتس زي بنسبه 2.5%، يعني 97.5% مش هيجي له. يبقى القصه هنا هي تابعه للاتش ال اي، يعني البشر اللي ربنا خلقهم اتش ال اي دي ار 3 ودي ار 4 دي رموز الاتش ال اي سيستم. هذو الناس دول اكثر عرضه لدايابيتس تايب 1 بغض النظر بقى عن الناحيه الوراثيه. يعني ممكن انا اخلف واد الاتش دي بتاعه مش زي خالص مع ان انا تايب 1 دايابيتس مش هيجي له. جبت يا دكتوره اللي انا بقوله ده، يعني هي القصه كده. الانسولين بقى يا اولاد في حاجات بتعمل له ريليز وحاجات لا. الحاجات اللي بتعمل ريليز ولا دي نكتب عليها ان سي كيو. اللي بيخلي الانسولين يبقى ريليز الجلوكوز ومين تاني والامينو اسيد. وفي امينو اسيد مشهور قوي اسمه ارجينين. عارف السؤال ده فيه فين؟ خلي بالكوا صفه البيتز يا جماعه، خلي بالكوا يا اولاد، خلي بالكوا عشان المعادلات تقف على المعادلات وتبقى عايز تعمل معادله. وانا عمال اقول للناس لازم تبقى راجل معاك شهاده انترناشونال، ما ينفعش بقى كده، انا عايز ابقى راجل علامي. يعني ايه علامي؟ يعني عشان لقمة عيشك يا حبيبي. البنات مش مشكله، معلش انا اسف، خدي البوست جراد عادي، بس ده انت عايز تاكل لقمة عيش، وعايز يبقى معايا شهاده شغال فيها في مصر وفي الدول العربيه وفي اوروبا وفي امريكا. اروح في اي مكان مش فاهم، ولا انا اهبل انا يا عبيط الترهوبه. عشان كده خلي بالك من الحته دي، اللي بتكتب عليها دي زماله زماله ومعدل استراليا الحته دي. اصل هي حته الايد ارجنين، ولا تسكت يقول لك ايه؟ وان اوف ذا فولوينج بيعمل ريليز للانسولين. بص وروح حاطط لك حاجات كده وفي وسطها ايه؟ ارجنين. تفتح يا معروف دي مكتوبه. الحاجات بقى اللي بتسبريس الانسولين السوماتوستاتيك، خلي بالك كمان من السايرس، عشان كده برضو خلي بالك. تايب 2 دايابيتس هو الحقيقه سايرس دي تبلوك، مش عايز اقول لك يعني، عشان كده يقول لك ايه غير مستحب لتايب 2 بالذات دايابيتس ياخد سايرس او بيتا بلوكر ايضا. تعالوا نشوف الاكشن بتاعت الانسولين في اقل من لحظه. كان في حاجه اسمها رابيد ترانسبورت. الانسولين بيدخل حاجتين جوه الخليه يا ولد، ها جلوكوز وامينو اسيدز. عشان كده الانسولين يعني ايه؟ انابوليك، بيدخل الامينو اسيد جوه، وهو هتكتب هو حليف الجروث هرمون. اي لا يستطيع الجروس هرمون ان يعمل بدونه، لا يستطيع ان يعمل بدونه، ما يعرفش. لذلك العيال اللي هم تايب 1 دول بيبقوا ايه يا اولاد؟ بيبقوا ستانك. برضه الانسولين بيدخل حاجه برضه جوه الخليه، ايه كمان؟ بوتاسيوم. ثلاثه بيخشوا، اول ما تدي الحقنه ده الامينو اسيد يخش، البوتاسيوم يخش، الايه؟ خلي بالك. بس طبعا هنا ده اكسبت البرين، يعني البرين ده كل السكر يروح داخل على النافوخ عادي، عشان البرين ده يعني سبيشال. ما عدا ايه في البرين؟ قلنا محتاج انسولين ساتايتي سنتر. جميل، نخش بقى على الميتابوليك. الجلوكوز بيعمل ايه في الكربوهيدرات؟ سوري، الانسولين بيعمل ايه في الجلوكوز؟ بيوطي. يا سلام، ولا يكون بيعليه، ممكن يعليه بقى في اخر الزمان. يبقى بيوقف، يبقى بيدخله جوه الخليه. وحاجه ثانيه، هو كمان بيحول الجلوكوز الى جلايكوجين. مش كده ولا ايه؟ طب في حاجه ثانيه كمان، الانسولين بيعمل ايه في البروتين انابوليك؟ بيعمل ايه بقى في الفات؟ لايبوجينيزيس، يعني بيثبت الدهون في الجسم. ولذلك جبته كان في طريقه كده، بس طريقه مش كويسه يعني. وفي دكاتره بتعمل يعني ايه؟ يقول لك علاج النحافه. علاج الايه؟ النحافه. ضمن الطرق، بس دي كانت طريقه قديمه، كان يدوا للعيانين جلوكوز وانسولين، جلوكوز وانسولين، عشان الانسولين بقى يعني انا بدي جلوكوز عشان الانسولين ما يوطيش السكر، بس عشان يعمل لايبوجينيز. ده بدي فيه طرق دلوقتي لعلاج النحافه وبتتفهم. الناس بتدخل يعني، وتلاقي ايه؟ التخين عايز يرفع، الرفيع عايز يرفع، العاطل عايز يشتغل، واللي يشتغل تعبان من شغل، متجوز تعبان، العازب عايز يتجوز. يعني بص الدنيا كده لحد ما في الاخر ده ممكن نرتاح. عيب سريع الدنيا الدنيا كومية. تيجي بعد كده الميكانيزم سهلة جدا. أقول الحتة أقول بقى الصفحة وخلاص. في حاجه اسمها انسولين ريسبتور. انت خدناها في الفارما يا ولد. الفارما يا ولد يا ناس. الخليه ايه يا عمي؟ الخليه ايه؟ ده ايه؟ انسولين ريسبتور اهو في هنا الفا صبيونيك والبيتا من الفا صبيونيك ايه بتوع فين كده هذه البيتا صبيونيك ودي سيل خلينا يبقى ده الانسولين ريسبتور يبقى يقول لك الانسولين ريسبتور يا ولد داخل في ايه داخل في السله اهو دي السله اهي اه السله وادي الانسولين ريسبتور اهو اثنين الفا صبيونيك واثنين بيتا صبيونيك الفا صبيونيك بره والبيتا جوه الخليه بص على ازاي مين بقى اللي بيمسك الانسولين بيمسك في مين في الفا صبيونيك اول ما يمسك في الفا صبيونيك فالبيتا صبيونيك تبقى ستيميوليت بص سبحان الله البيتا صبيونيك اول ما تبقى ستيميوليتد في كده زي انزايم او كو فاكتور اسمه تيروزين كاينيز التيروزين كاينيز ده بقى يروح قايل لحاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر اطلع يا جلوكوز ترانسبورتر استقبل الجلوكوز من على سطح الخليه عشان تمشي كان زمان خلي بالك بصوا كانت بتسمع حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر ده اسمها جلوكوز في بصوا تحت في اربعه جلوكوز انت خليك عارف جلوكوز نمبر 4 بس ده اللي هو مسؤول عن ايه؟ ده اللي بيدخل الجلوكوز جوه الخليه بيدخلها ازاي؟ عن طريق التيروزين كاينيز طب والتيروزين كاينيز اشتغل ازاي؟ عن طريق الانسولين كان زمان يقول لك ايه؟ الانسولين بيدخل الجلوكوز جوه الخليه ونسكت ده دلوقتي قال لك في انسولين ريسبتور الالفا صبيوني بيتا صبيوني مين اللي بيمسك في الالفا صبيوني الانسولين بيمسك فين؟ الانسولين عامل ستيميوليشن للبيتا صبيوني البيتا صبيوني التريجر تيروزين كاينيز ده هو بقى اللي بيخلي الجلوت اللي هو ايه جلوكوز ترانسفورمر دي حاجه انترا سيلولار يهاجر ويطلع على سطح الخلية ويقول للجلوكوز اتفضل شوف ازاي عارفين انتوا الجلع اللي اسمه تودي التودي دايابيت العيب فين؟ في التيروزين كاينيز التيروزين ايه؟ كاينيز والعيب في الناس تايب 1 اللي ما عندهمش انسولين اصلا والعيب في تايب 4 ان الانسولين ريسبتور دي لا تعمل بكفاءه في انسولين ايه؟ ريزيستنس هذه العيوب يعني اللي موجوده في الناس نفس كده وادي كلمه البيوت يعني بس انا كاتب كلمه عن البيوت عشان ده اللي ده سؤال البيوت ده سؤال فيسيولوجي في الماجستير اول ما تخش كده وانت سكن فار او في المعادله اللي تاخدها هتلاقي سيادتك بتتسال عن البيوت وات اباوت جلوكوز ترانسبورتر هتقول له دي حاجات بتدخل الجلوكوز انترا سيلولار وفي جلوت 1 2 3 4 كل واحد له مكان انا بس عايزك تبقى على الاقل حافظ جلوت 4 لان جلوت 4 ده لما بيبوظ ده بيخلي الانسولين مش عارف يخش العضلات مش عارف يخش الاديبوز تيشو وينجم عن ذلك الايه؟ الهايبر جلايسيميا خلاص يا